السؤال 23 يقول: في تعريفي القضاء والقدر أود أن أسأل أيهما أعم من الآخر وأيهما أخص من الآخر. ليس في كلام أهل العلم في مسألة القضاء والقدر بيان عموم وخصوص، إنما هو هل هما يعني مترادفان يستخدم أحدهما محل الآخر، فإذا قال الإنسان هذا قدر الله يستطيع أن يقول هذا قضاء الله، أم أنه لكل واحد منهما معنى مستقل. العلم من خلال النظر في هذه هذين المصطلحين أو هذين اللفظين بدأ لبعضهم أن مسألة أن القضاء أن القدر يتعلق بالمقدر في الأزل والمكتوب وما إلى ذلك، والقضاء يتعلق بالوقوع، يعني كأن القضاء يتعلق بالأمر الذي نفذ ووقع. وبعضهم قلبها فقال القضاء هو ما كتب في الأزل، والقدر هو ما وقع مقدرا في وقته الذي قدره الله قدر الله تبارك وتعالى وقوعه. فلا يعني يقال إن هناك بينهما عموم وخصوص، إما أنهما مترادفان أو أن أحدهما يحمل على الأساس والآخر، أو كما تقول التخطيط والمخطط، والآخر على البناء والتنفيذ. والله أعلم.